بشر أو بصر. من عند الباب؟ عرفتم؟ على كل قال فيه ابن القطان، قال فيه ابن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، قال هو لا يعرف حاله، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر صدوق، يعني لتلك الطبقة، طبقة أولاد الصحابة. وهذا يعني الحديث له شواهد، فالحديث إن شاء الله حسن، يعني إن لم يكن هذا حسن لذاته فإنه لغيره، لأنه له ما له من الأحاديث ما يشهد له، له من الأحاديث الصحيح وغيره ما يشهد لهذا الحديث، منها حديث أبي ذر، ومنها حديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة في شأن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومنها الحديث الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في آخر المسجد، مسجد الخيف، فقال ما فدعاهما فجاء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما لما لم تصليا معنا، فقال صلينا في رحالنا، فقال صلوا معنا ولتكن لكم نافلة. ففي هذا الباب حديث تشهد لهذا الحديث، أو تشهد صحة هذا الحديث، فالحديث ثابت صحيح إن شاء الله. قال أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني نعم، فقال ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه لا يصلي، وفيه دليل لمن قال بكفر تارك الصلاة، لأنه قال له إيش؟ ألست برجل مسلم؟ يعني أن الذي يصلي هو المسلم، والذي لا يصلي ليس مسلما. ونازع في هذا الاستدلال، من قال بعدم كفر تارك الصلاة نازع في هذا الاستدلال، فقال ليس مسلم تمييز لمن لا، يعني السؤال يا لمن لا، السؤال حتى يتميز هل هذا مسلم أو غير مسلم، يعني أصل في المسلم أنه يصلي وليس في ذلك تكفير، وليس في ذلك تكفير، فيعني دفعوا هذا الاستدلال بمثل هذا الكلام وبنحو هذا الكلام. فقال بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. استدل بهذا أنه قد صلاها جماعة في أهله، صلاها جماعة في أهله، وظاهره أنه لو صلى جماعة أو صلى منفردا فإنه يصلي أيضا إذا أقيمت الصلاة، يصلي مرة أخرى إذا أقيمت الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. ظاهره وإن كنت قد صليت منفردا أو صليت في جماعة، طالما أنك أتيت المسجد وقد أقيمت الصلاة صلي معه. فهل في هذا إعادة للفريضة فيصليها مرتين؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى الفرض في يوم مرتين كما جاء في حديث ابن عمر. نعم، فالراجح أن هذا نعم، وإن كنت قد صليت فصلي، المقصود صلي واجعلها نافلة. يبين هذا الأحاديث الأخرى، الأحاديث المذكورة، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، وهكذا حديث أبي ذر، وهكذا حديث أبي هريرة، أنه قال إيش؟ أنه قال سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا حضرت الصلاة فصلوها في وقتها، فإذا صلوا معهم ولتكن لكم سبحة، ولتكن لكم سبحة، يعني الصلاة مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، هي سبحة يعني نافلة. وهنا يظهر أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الأولى هي الفريضة الثانية هي النافلة. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إذا كان صلى وحده فإن صلاته مع الجماعة هي الفريضة. فإن صلاته مع الجماعة هي الفريضة. ومن أهل العلم من قال بأن الثانية هي الفريضة التي هي مع الإمام وإن كان صلى في بيته. وإن كان صلى في بيته. وممن ذهب إلى أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية النافلة الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وداود الظاهري. وممن ذهب إلى أن الثانية هي الفريضة وإن كانت الصلاة صليت بلا جماعة الشافعي في القديم والأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي ذهب إلى ذلك، نقل ذلك عنهم الشوكاني. وذهب طائفة من أهل العلم إلى ما ذكره الإمام مالك هنا في الموطأ، وهو أنه لا يدرى أيهما الفريضة، لا يدرى أيهما الفريضة، كما قرأنا في كلام ابن عمر وكلام ابن المسيب وكلام ابن المسيب. قال مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ نعم بارد عشا طيب عشا طيب تصفي يعني تصفي. قال أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. وهكذا روى من طريق يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد أفأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. إذن الإمام مالك يذهب إلى هذا المذهب أنه إيش صلي معهم بنية الفريضة، يعني تصلي الفريضة وتصلي أيضا بنية الفريضة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل أيتهما لك إيش الفريضة والأخرى نافلة. ولكن الراجح كما سمعتم والله أعلم أن الفريضة هي إيش الأولى والثانية هي النافلة بصراحة دلالة تلك الأحاديث الأخرى، والأحاديث يجمع بعضها إلى بعض فيستخلص من مجموعها الحكم الشرعي. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كيف يبدل النية مثلا وقد صلى فريضة، كيف جعلها فريضة وقد كتبت الملائكة خلاص فرغ من الأمر. فالشاهد أن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة والله أعلم بالصواب. مسألة، هل في هذا أن صلاة الجماعة مستحبة وليست فرضا؟ بقول القائل منهم صليت في بيتي صليت في أهلي، هكذا جمهور أهل العلم يقولون بهذا أن صلاة الجماعة مستحبة وليست فريضة، والراجح أنها فريضة واجبة، أنها فريضة واجبة. جاء في بعض هذه الأحاديث قال وأحسب أن الصلاة أن الناس قد صلوا، أن الذين يصلون في بيوتهم كانوا يحسبون أنه إيش أن الناس قد صلوا. الشاهد ليس بذلك حجة لمن قال بأن صلاة الجماعة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ليس له أن يستدل بأقوال هؤلاء السائلين عن الصلاة مع الإمام وقد صلوا. هذا يعني خلاصة ما يؤخذ من هذه الأحاديث من الأحكام والله أعلم بالصواب. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب العمل في صلاة الجماعة. قبل هذا نسينا بعض الآثار ما تكلمت عليها. يقول ثم ذكر رحمه الله أسند إلى أبي أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيت الرجل يسأل ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع يعني من أهل العلم من فسر هذا مثل سهم جمع أي الغازي والمجاهد في سبيل الله وعبد الله بن وهب الراوي عن مالك يقول سهل جمع يعني أجر يضاعف كأنه يأخذ جمع من أجر جمع من المصلين أجر جمع من المصلين ومال إلى هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال وهذا أحب إلي ممن قال بأنه له يعني أجر من يغزو أو كما قال رحمه الله ثم قال رحمه الله من طريق نافع أن عبد الله بن عمر قال كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما الصبح والمغرب قالوا الصبح لماذا؟ لأنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس والمغرب قال لأنه لو صلاها فإنه لم يعني سيوتر مرتين في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة إنه لو صلى المغرب وحده ثم صلى مع الإمام فالأخرى إيش؟ تكون نافلة والنافلة هنا وتر فإذا أراد أن يوتر مرة أخرى صلى كم وتر في الليلة؟ صلى الوتر مرتين هكذا فيكون لذلك قالوا ابن عمر قال يعني إذا أدرك الإمام في هاتين الصلاتين فلا يصليهما وإنما في الصلوات الأخرى الصلوات الأخرى الإمام مالك ثم إنه قال بعد يعني نعم يعني ولماذا لم يذكر هذا في صلاة العصر إذا قلنا من أجل أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر لأن من مذهب ابن عمر أنه يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية وهذا مذهب لأهل العلم وهذا مذهب لأهل العلم وإنما النهي عن الصلاة بعد العصر عند الإصفرار عند اصفرار الشمس ولذلك لم يستثني العصر وإنما استثنى الفجر والمغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله إيش يقول قال أقصد الإمام مالك قال ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب إلا صلاة فإنه إذا أعاد كانت شفعا صلاة المغرب لأنها وتر النهار لأنها وتر النهار هكذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه والحديث لم يقيد الصلاة والحديث لم يقيد الصلاة دون غيرها فالمقصود أنها في جميع الصلوات إن جئت والإمام يصلي فصلي إن جئت والإمام يصلي فصلي والله أعلم بالصواب